السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، عنوان هذا اللقاء القصص القرآني والنبوي وأثره في الدعوة إلى الله وبيان ذلك، ونسأل الله التوفيق، يمكن تأصيله على النحو التالي: يؤمن كل مؤمن أنه لا أحد أعظم من الله، بل إن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على هذا أيها المباركون، إذا كنا على يقين أن الله تبارك وتعالى لا أحد أعظم منه، فإن كل أحد يدعو إلى الله ويعرف به وفق شريعته جل وعلا فهو في أعلى المقامات وأجل المهمات. ولهذا أناط الله بهذا الأمر الجليل المبارك، أناط به رسله وأنبياءه وهم صفوة الخلق وأئمة الحق. قال ربنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أنزل الله جل وعلا على بعض أنبيائه كتبا، وفي تلكم الكتب ما يدل على الله ويعرف به ويهدي إليه. وقام أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالدعوة إلى ربهم، واختلفت أممهم في قبول دعوتهم ما بين مقل ومكثر. قال ربنا جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ثم ختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأمته أشرف الأمم، شهداء على الناس يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأفضل المرسلين. وآتاه الله جل وعلا القرآن معجزة خالدة له، باقية إلى قرب قيام الساعة، يرفع القرآن في ليلة ويطوى وشي الإسلام وتهدم الكعبة، وذلك قبل الساعة بقليل. قال ربنا: واقترب الوعد الحق. ثم إن الله جل وعلا جعل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جعله صادقا فيما يقول، مصدقا مصدوقا فيما يقال له. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أحدثنا أخبرنا الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يسرد ما أخبرهم به نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا تحرر هذا فإن هناك مشكاتين عظيمتين هما القرآن والسنة، ينهل منهما المؤمن وبهما يحصل التوفيق للعبد إذا أراد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في هذا اللقاء المبارك سنفي إلى بعض قصص القرآن وبعض قصص السنة، نذكر ما فيها من لطيف المعاني وجليل العظات، وربنا وحده الموفق والهادي لكل خير. قال الله عز وجل في كتابه المبين: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، وقد قص الله جل وعلا خبره في صورة سميت باسمه، تتابعت أحداثها وتوالت خطوبها وتضمنت من لطائف المعاني ما يدل العباد على ربهم ويرشدهم إلى خالقهم. وسنجملها لأنها في لقائنا اليوم واحدة من قصص أخر نعرج عليها، نسأل الله ربنا التوفيق. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أحد أنبياء بني إسرائيل، رزق أولادا كثر من زوجات شتى، والله جل وعلا يبتلي بالمنع، يبتلي بالعطاء، يبتلي بالمحبة، يبتلي بالبغض، يبتلي بالتقريب، يبتلي بالبعد. بقدر الله يتعلق قلب الأب بأحد أبنائه أكثر من إخوته. يدرج الصبي في البيت يرى رؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وهذه دلالة عظمة ورفعة شأن. فالشمس في كل حضارة في كل ثقافة دلالة رفعة. الشاعر العربي الجاهلي لم يقرأ القرآن بعد وقد قال: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. درج الابن إلى أبيه أخبره الرؤيا، فقه الأب أن الابن سيعلو شأنه، خاف عليه من كيد إخوته: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كتم الابن الرؤيا. على الجانب الآخر كان الإخوة يأتمرون على أخيهم، غاض قلوبهم ما لأخيهم من رفعة عند والدهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. اجتمع الإخوة تآمروا على قتل أخيهم، وكل أصوات وإن كثرت لا يمكن أن تكون على حال واحدة، فمنهم من بالغ في القتل ومنهم من بالغ في الضعف، حتى قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وأمرهم أن يلقوا في غيابة الجب. أجمعوا أمرهم، قدموا على أبيهم بعد أخذ وعطاء. قبل الأب الوالد قول أبنائي، سلمهم ابنه على خوف ووجل من أن يكيدوا له. عمد أولئك الإخوة إلى ذلك الصبي، أتوا إلى غيابة الجب، وغيابة الجب ما توارى في قعر البئر مما لا يمكن للأعين أن تلحظه، يقينا أن ذلكم الصبي استعطف إخوته، حاول مرارا أن يثنيهم عن عزمهم، لكن ما فيهم من كيد دفعهم إليه الحسد، جعلهم وهم 10 لا يقبلون قول ذلك الصبي ولا يعبؤون به، ألقوه في غيابة الجب. وكون الإنسان يؤذى من قبل من يظن به من نصرة ليس أمرا هينا على القلب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. مع ذلك كانت رحمة الله جل وعلا بيوسف عظيمة، فإن الإخوة اعتمروا به وألقوه في غيابة الجب، لكنه قبل أن يصل إلى قاع البئر جاءه الملك يبشره قبل أن يصيب القلب الكلب. قال الله جل وعلا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فما استقر يوسف في غيابة الجب إلا والبشارة من الله قد أتت. مكث الصديق رضي الله عليه الصلاة والسلام في قاع البئر، ما كتب الله له أن يمكث. على الجانب الآخر عمد الإخوة إلى قميص يوسف قبل أن يلقوه، خلعوا القميص ثم أتوا إلى شاة ذبحوها، لطخوا ذلكم القميص بدم ذلك الشاة. قال ربنا في محكم آياته: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا يمكن فيما تجري به العادة والسنن أن ينسى 10 إخوة، 10 أقران، 10 رفقاء شيئا واحدا في وقت واحد. ليس أولئك الإخوة ممن ضل عقلهم فقد كانوا يأتمرون على أخيهم، لكن الله جل وعلا لقدرته سل منهم شعرة العقل في لحظات، فغاب عنهم أن يمزقوا القميص، وأتوا بالقميص وقد لطخوه بالدم لم يتغير فيه شيء. قدموه إلى الأب الشيخ الكبير: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال أهل التفسير: إن يعقوب عليه السلام أخذ القميص وتأمله فلم يجد فيه ما يدل على أن ذئبا أكله. قال: أي ذئب عاقل هذا؟ أكل ابني وترك قميصه. ما الذي تستنبطه أنت من الآية؟ شؤم المعصية. لما قطعوا الرحم وآذوا أخاهم وعقوا أباهم سلب الله منهم العقل. ويأبى الله إلا أن يفضح من يعصيه، ويأبى الله إلا أن يعز من يطيعه. من يطيعه إذا كان العبد يعصي ولا يفكر حينا وهو يعصي في قدرة الله عليه، ويجعل عظات القرآن وراء ظهره، ويقبل على المعصية مصرا عليها لا يخشى عواقب الدنيا ولا ما خوف الله به عباده في الآخرة، إذا بلغ العبد بنفسه ذلكم الحال خذله الله الكبير المتعال، وإذا خذله الله هلك. وانظر إلى حالهم وهم عشرة وأبوهم يقول لهم: أي ذئب عاقل هذا؟ أكل ابني وترك قميصه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يأتي ركب يدنو من البئر، يبعث واردا رجلا يرد البئر من الغلمان والخدم مما جرت به أعراف الناس يومئذ، ذهب الوارد، ألقى دلوه، تشبث الصبي عليه السلام بالدم، مما يدل على صغر سنه وخفة لحمه أن الدلو لم ينقطع، وأن من ألقى الدلو استطاع أن يرفعه. فلما رآه قال: يا بشرى، هذا غلام. وهو يعلم يقينا لو أنه حمل الغلام إلى سادته لجعلوه معهم يخدم، فأحب الخير لنفسه ولرفقته ممن يخدم أولئك السادة. قال ربنا: وأسروه بضاعة، أخفوه بضاعة، لم يخبروا من بعثوهم بأنهم وجدوا عند البئر غلاما، ثم باعوه. ومن يبع شيئا جاءه بيسر لن يبالغ في ثمنه، ومن يبع شيئا يريد أن لا يعلم أحد أصلا أنه يملكه سيزهد فيه. ثم بيع وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله بدراهم معدودة، هذا في الأرض، لكن العبرة كل العبرة بمنزلته في السماء. قال أصدق القائلين: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اشتراه رجل ذو مقام عال في مصر، أدخله قصره وأخبر زوجته قائلا: أكرمي مثواه. بلغت الكلمة أذني يوسف، وهو نبي حر يعرف معنى المعروف، والمتأبي يقول: وإن جاء بعده وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. ويقول: إن المعارف في أهل النهى ذمم. تعلقت المرأة بالصبي لما كبر وهو يغدو ويخطو بين عينيها، بقدر الله تعلقت به، دعته إلى المعصية، فر عنها، استبق الباب، كادت أن تدركه، قدت قميصه من دبر، ألف يا سيدها لدى الباب، ظهرت على أنها مظلومة. ما جزاء من أراد بأهلك سوى إلا أن يسجن وعذاب أليم. وهي تعرض عليه الفحشاء اعتذر بسببين: الأول خوفه من الله، قال: معاذ الله، والثاني حياؤه من صاحب الدار، قال: إنه ربي أحسن مثواي. ربي أي سيدي أي زوجك. ما زال قول ذلكم العزيز لزوجته أكرمي مثواه باقيا في أذني يوسف. فلما دعته الزوجة إلى المعصية تذكر الجميل الأول، فقال: معاذ الله، يعتذر إلى خالقه: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. شاع الأمر في المدينة، بعد أخذ وعطاء وكيد نساء بقي يوسف عليه السلام في السجن. المؤمنون الذين بلغوا في الإيمان منازل عالية هم في بيوتهم كما هم في المسجد، وهم في الحضر كما هم في السفر، وهم في الصحة كما هم في المرض. فهذا الصديق كما كان عابدا في القصر كان عابدا في السجن. تأمله من دخل معه السجن فظن به الخير، فلما قدر له ما أن يرى يا رؤيا عمد إليه: إنا نراك من المحسنين. أول له من الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه، ثم غلب على ظنه أن أحد الرجلين سينجو: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. للعلماء أقوال فيها، نرجح أن الذي خرج من السجن ونجا نسي أن يذكر الملك. يكتب العزيز العليم الملك العظيم جل جلاله أن الملك في ذلك الوقت يرى رؤيا يقصها على أتباعه يسقط في أيديهم، لا يجدون له يجدون لها تأويلا. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. تذكر ذلكم الساقي ما كان من يوسف عليه السلام، فأخبرهم أنه يعلم أحدا يعبر لهم الرؤيا، وقد ألقي في روع الملك محبة أن يعرف تأويل رؤياه، فقبل أن يبعث الساقي إلى السجن. لما دخل الساقي السجن كان قد وقر في قلبه تلك الأيام الخوالي التي رأى فيها يوسف يعبد الله، وقد قلنا إن الله يعز من أطاعه. فلم يقل الساقي: يوسف أيها السجين، قال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. فأفتاهم، فوقر في قلب الملك أن التأويل حق، لكن بقي ملكا لا يعبأ بسجين من رعيته. قال: أتوني به. ولم يزد عليه، جاء من بعثه الملك إلى يوسف يسأله الخروج، ولقي الملك. لكن الصديق قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، لن أخرج حتى يقول الناس عبر السجين للملك رؤياه فأنعم عليه بأن أطلق سراحه، لن أخرج حتى يعلم الناس أنني ما خنت أحدا أبدا، وقبل ذلك لم أعصي الله في زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال بعض أهل العلم: هذا من كلام امرأة العزيز وهو بعيد، لأن هذه ألفاظ قرآنية عظيمة صعب أن تسند لامرأة كافرة. فلا يعقل أن امرأة بالأمس تدعو إلى الفحشاء واليوم تقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. هذه ألفاظ أنبياء وليست ألفاظ أشقياء. غاية الأمر أن الملك أخذ يتفطن للأمر، وأن يوسف ليس سجينا ممن عاهدهم ممن تملأ بهم السجون. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه وأخذ وأعطى معه تبين للملك كمال عقله. قال الله عز وجل: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه وكلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض. المهم للرجل، للعالم، للداعية، للموفق، للمسدد، أن ينفع الناس، ولا يضره أن يعمل تحت لواء كاذر كما فعل يوسف عليه السلام تحت لواء هذا الملك، وكان الملك يومئذ كافرا. فكيف إذا أنعم الله عليك بأن تحيا في بلد مسلم، ولي أمرك مسلم، من حولك مسلمون، بيتك بيت مسلم، المكان الذي تعمل فيه يعمل فيه مسلمون؟ هذا يزيد من الحجة ويضاعف في العطاء، وتظهر فيه المحجة ظاهرة بينة لمن أراد أن ينفع العباد. ومن من أعظم القربات إلى الله أن ينفع المؤمن من حوله من المؤمنين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل الملك ذلكم الطلب، أصبح يوسف قائما على خزائن الأرض في زمن أجدبت فيه الديار وقلت فيه الأمطار. بلغ الجدب ديار فلسطين حيث أبوه وإخوته، أصابهم ما أصاب الناس. بعث يعقوب بنيه يمترون من أرض مصر لما بلغهم أن فيها رجلا صالحا. قدموا على يوسف يقول أصدق القائلين فعرفهم وهم له منكرون. ثم تارة يرغب وتارة يراهب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، وتارة يقول ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. عادوا إلى أبيهم أخبروه الخبر، أخذوا يستعطفونه أن يعطيهم بنيامين قبل، بعد أن أخذ المواثيق والعهود أدركته عاطفة الأبوة إلا أن يحاط بكم، فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وقد قال لهم من قبل لا تدخلوا من باب واحد، وليس المراد أن يدفع عنهم العين كما قال بعض أهل العلم، لأنهم قد دخلوا من قبل على هذه الطريقة، ولكن يعقوب خاف عليهم أنهم إذا عادوا الدخول من نفس الباب وهم عشرة وأصبحوا 11 فإن الحرس قد يظنون بهم السوء وينقلون هذا الأمر إلى الملك. ومع ذلك قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، فالذي يحفظ ويرعى هو ربنا تبارك وتعالى، ولا يحفظك مثل طاعتك لربك ولجوئك إلى خالقك. أخذ يوسف أخاه جانبا أخبره الخبر، ثم عمد إلى أن جعل السقاية في رحل أخيه، خرجت العير خوطبت أيتها العير إنكم لسارقون، اعتذروا أخبروا بحالهم، أخذ نبي الله ينقب في أوعيتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهو يقول كما قال أهل التفسير كلما مر على وعاء أستغفر الله مما رميتكم به، حتى أتى إلى رحل بنيامين قال أما هذا صغير لأظنه أخذ شيئا، لكنهم أصروا عليه وهو يعلم، قال ربنا كذلك كدنا ليوسف، وهذا يدل على أن الكيد يكون محمودا ويكون مذموما، وإلا ما نسبه الله لنفسه. وقال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم، وقد نسب الفعل إلى خليل الله، فيدل على أن الكيد يكون حينا حسنا ويكون حينا سيئا بحسب الغاية منه. والمقصود أصبح بنيامين في حوزة يوسف، قال أصدق القائلين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. رجعوا أخبروا أباهم، فأصبح الوالد المكلوم عليه السلام قد فقد يوسف وبنيامين، وهذا الأكبر الذي لم يقبل أن يرجع، لكنه بقي على ثقة برحمة الله جل وعلا له. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله لما مدح يعقوب قال لموسى إن يعقوب كلما زدته بلاء ازداد صبرا، كلما زدته بلاء ازداد صبرا، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وسأل أبناءه ألا ييأسوا من روح الله، وهي أجل العطايا وأعظم الوصايا، يا بني لا تيأسوا من، اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سقط في أيديهم بين يديه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وربه جل ذكره وعده قبل 40 عاما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فأخبرهم الخبر وأماط اللثام عن شخصه، قالوا وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نزع القميص، لكن القميص اليوم نزع غير نزعته الأولى، في النزعة الأولى كان قهرا، أما اليوم كانت نزعته برضا، ومن استعان بالله أعانه ومن صبر برحمة الله ينال مراده. فنزع يوسف القميص وقال لمن كان حاضرا من إخوته اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خرجت القافلة التي فيها القميص من أرض مصر، وأين يعقوب؟ في أرض مدين. فجاءت الصبا الريح المعروفة، فاستأذنت ربها أن تخبر يعقوب بقدوم يوسف قبل أن تصل العير، حتى يكون للصبا عونا على طاعة الله. من كان وليا لله سخر الله له الخلق، ومن عاداه الله خذله الله من أعظم من ينصره، خذله الله من أقرب أحد إليه. فلا سبيل إلى الحصول العبد على النصرة إلا بحسن صلته بربه تبارك وتعالى. قال أصدق القائلين: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قدم يعقوب وبنوه على أرض مصر، أجلسهم يوسف مقام الكرامة فسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيها المؤمنون، هذا على وجه الإجمال في نبأ نبي لا أظن مؤمنا يجهل. لكن الذي ينبغي أن يعلم من هذا الأمر كله أن تعظم صلاتك في الليل، فإن الله جل وعلا أكرم وأجل من أن يخذل في النهار عبدا قام له في الليل. الله أكرم وأجل من أن يخذل في النهار عبدا قام له في الليل. القصص الثاني من سيرته وسنته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت في الليلة التي أسري بي فيها على رائحة طيبة، قلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. قلت: وما شأنها؟ قال: بين ماشطة ابنة فرعون تمشط لها شعرها إذ سقط المدرى بين يديها، فقالت: بسم الله. فقالت امرأة فرعون: هذا أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أخبره. قالت: أخبريه. فأخبرت ابنة فرعون أباها فاستدعاها وسألها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر بنقرة من نحاس أن تحمى وأن تلقى فيها هي وأولادها. قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع بين عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد ثم تدفننا. قال: ذاك لك. فألقي أولادها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى صبي لها مرضع، فكأنها تقاعست من أجله. فقال الصبي: يا أمه اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. أيها المبارك، الليلة التي أسري بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي ليلة الإسراء والمعراج، وكانت في مكة، أي في قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهي من كرامات التي أتاها الله جل وعلا بها نبيه. وفي تلكم الليلة رأى صلى الله عليه وسلم من عوالم الغيب ما رأى. ربنا يقول: لنريه من آياتنا الكبرى. في رحلته المباركة في السماوات العلى رأى ريحا طيبة، وجواب العي دواء العي السؤال، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عنها. قال: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. فقال عليه الصلاة والسلام: وما شأنها؟ أي لما كانت لها هذه الرائحة؟ فقص جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم خبر الماشطة. قال: بين، أي حين، كانت ماشطة ابنة فرعون تمشط لها شعرها إذ سقط المدرى، وهو ما طال من المشط من يدها، فلما همت أن تتناوله قالت: بسم الله. المؤمن إذا وقع الأمر فجأة له يتلفظ بما يقوله في السرائر، بما يقوله في الخلوات، بما يحب أن يسمعه ويكثر من قوله، فيخرج منه بداهة. وإلا الأصل أن هذه المرأة كانت تكتم الإيمان كما كتمته آسيا بنت مزاحم في القصر، وكما كتمه المؤمن من آل فرعون كما قص الله في غافر. وهذه المرأة كانت تكتم الإيمان، لكن لما سقط المشط خرج المكنون، خرجت السرائر، قالت بسم الله. وأنت ترى الآن اليوم من عياذا بالله يبقى الساعات أمام الشاشات أو في مجالس خمر أو في غيرها، تسكن في قلبه وعلى لسانه ألفاظ وعبارات، فإذا جاء الأمر فجأة يردد الكلمة الذي يحب أن يقوله في خلوته، والله جل وعلا يأبى إلا أن يخرج من ذي كل أحد ما اعتاد أن يقوله في خلوته. فهذه المرأة الصادقة المباركة الطاهرة لما سقط المشط من يدها قالت بسم الله. وابنة فرعون ربيت في ذلك القصر الطاغي على أن فرعون له الألوهية والربوبية، فهي لم يدر بخلدها أن أحدا يعظم غير أبيها. قالت هذا أبي. كان بإمكان الفتاة أن تبحث عن إجابة تعمي عليها معرفة إيمانها، لكنها يظهر أنها عزمت على أن تجهر بالحق بعد كتمان. قالت لا، وهي إجابة في منتهى الوضوح: ربي وربك ورب أبيك الله. قالتها المرأة بقلب صادق، قالتها وهي تعرف من هو الله. كلما ازداد يقينك بعظمة ربك زادت رحمة الله بك ونصرة الله لك كما سترى. ظنت الفتاة ابنة فرعون أنها يمكن لتلك المرأة أن تستعطفها. قالت أخبره. قالت أخبريه. فأخبرته واستدعها فرعون، أقدمها بين يديه، سألها: ألك رب غيري؟ ووالله فرعون يعلم أنه ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وفرعون يعلم أنه ولد وسيموت، أما الله فلم يلد ولم يولد، وفرعون مخلوق والله خالق، وفرعون سيموت وقد مات والله حي لا يموت. وما كان فرعون يجهل من هذا شيئا. الله جل وعلا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فلما أمر بالنقرة أن تحمى وأخذت تلقى وألقي أولادها قبلها، لما ألقي أولادها قبلها بقيت متماسكة صابرة حتى انتهوا إلى رضيع، وكلما صغر الابن كبرت الشفقة عليه، ويعرف هذا الآباء والأمهات. فلما جيء بالصغير الرضيع أن يلقى كأن الأمة من أجله بدأت تتقاعص تغير من موقفها، لكنها يوم أن قالت ربي وربك الله كانت صادقة. فكيد الشيطان هنا أن يجعلها تتراجع عما أقدمت عليه من الحق. فجاءتها رحمة الله، جاءها نصر الله، جاءها التثبيت من الله. على أي كيفية؟ على كيفية لم تدر على خلد فرعون مثقال ذرة. إذا بالصبي الذي نحن الآن نخاف عليه رضيع ينطقه الله في تلكم الحال ويخاطب أمه قائلا: يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. والله ما خوف الله عباده شيئا مثل أنه خوفهم بيوم لقائه لمن عصاه. قال ربنا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوف. أي ثبات ستكون عليه المرأة وهي تسمع ابنها الرضيع يقول يا أمه، وهي تسمع ابنها الرضيع يقول يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع العلم أن من كان حاضرا من جند فرعون سمع ولم يتعظ. وإذا كان القرآن، وهو القرآن، يتلى على أقوام فلا يتعظ، فمن باب أولى أن يسمع أحد رضيعا في مهده يتكلم ولا يتعظ حتى يعلم أن النور من الله، أن الإيمان نور من الله يهبه الله تبارك وتعالى لمن يشاء ويؤتيه الله جل وعلا من يشاء. وقد قال ربنا يهدي الله لنوره من يشاء. الخبر الثالث ما روي موقوفا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي مرفوعا من وجه آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه على عثمان أشهر. قال رضي الله عنه وأرضاه اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان في من كان قبلكم رجلا تعبد فعلقته امرأة غوية من الغواية فأرسلت إليه جاريتها تستدعيه، فجاءته وقالت إن سيدتي تطلبك للشهادة، فذهب معها فجعل كلما دخلت بابا أغلقته بعده دونه حتى انتهى إلى امرأة وضيئة وعندها باطية خمر وغلام، فقالت له المرأة والله ما دعوتك للشهادة وإنما دعوتك إما لأن تقع علي أي تزني أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل الغلام، فقال اسقوني من هذه الخمر كأسا فسقوه، فقال زيدوني فلم يرم أي لم ينتهي به الأمر إلا وقد شرب الخمر وقتل الغلام وقع على المرأة. فقال عثمان بعدها فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الخمر، لا تجتمع الخمر والإيمان بالله في قلب أحد إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. هذا الحديث فيه كذلك من لطائف المعاني كما في سابقه، فالله تبارك وتعالى حرم الخمر في كتابه العظيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في شربها عشرة كما في حديث ابن عمر. وفي هذا الخبر يخبر عثمان رضي الله عنه وظاهر الأمر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن رجل تعبد ثم إن امرأة ما من أهل الغواية علقت به فبعثت إليه جارية تستدعيه تقول له إن سيدتي تدعوك للشهادة، فلما دخل جعلت تغلق الأبواب دونه حتى انتهى إلى امرأة وضيئة وعرضت عليه واحدة من ثلاث، أن يشرب خمرا أو أن يقتل غلاما أو أن يقع عليها، فقبل أن يشرب الخمر. في الحديث رجلا يتعبد، وظاهر الأمر أن هذا الرجل هذا الفتى اعتنى بظاهره أكثر مما يعتني بسريرته، ولو اعتنى بسريرته وصدقه مع الله لحفظه الله جل وعلا يوم أن فتن بتلكم المرأة. ولذلك مما ينبغي على المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. فالإنسان إذا كان صادق السريرة مع ربه، حسن الطوية مع خالقه، قلما أن تغلبه الفتن، يحفظه الله جل وعلا بحسن سريرته وكمال صدقه مع ربه، كما حفظ جريجا لما دعته المرأة أن يزني بها نجاه الله جل وعلا، رغم أن جريجا اجتمع عليه دعاء الوالدة وفتنة المرأة، لكن الله نجاه لصدق سريرته. لكن هذا الفتى غالب الظن والعلم عند الله أنه لم يكن قد بلغ صدق السريرة في قلبه مبلغا يحفظه الله جل وعلا به، فما أن عرضت عليه المرأة طرائق الفساد إلا وقبلها، قبل أهونها يظن أن الخمر لا تدفعه إلى ما بعدها، فكانت الخمر سببا في هلاكه، فوقعت منه الفاحشة ووقع منه القتل. ولهذا قال عثمان في الأول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وقال إنه لا يجتمع الإيمان وحب الخمر في قلب أحد إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وقد كانت الخمر في العرب عند جاهليتهم تجري فيهم مجرى الدم، تغنوا بها في أشعارهم وأخبارهم، فلما نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كان تحريم الخمر على مراحل، حتى يستل الإسلام منهم ما استقر عند أكثرهم في قلوبهم من حب الخمر والتعلق بها. وهذا ظاهر في أحوال من قرأ القرآن وعرف بمدارسته كيف جاء تحريم الخمر فيه. والمقصود من هذا أيها المؤمن أن تعلم أن طرائق الضلالة كثر، وأن القائمين عليها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم يعمدون إلى أن يضل الناس عن طريق الله المستقيم، وأمثال هؤلاء لا يبالي أحدهم بأي طريق يدعوك وعلى أي فتنة يمضي بك، كما صنعت هذه المرأة بهذا الفتى، دعته في ظاهر الأمر أنها تدعوه إلى الشهادة، وهي لم تدعوه إلا أن يعصي الله، حتى إنه لما دخل عليها لو كان تعلقها بها تعلقها به تعلقا جسديا لما عرضت عليه أن يقتل الغلام، لكنها استدعته حتى تظله، لا لأنها علقته تعلقا جسديا محضا فلا خير لها في أن يقتل الغلام ولن تجني من هذا ثمرة، لكنها كانت في الخبر كله مثالا لأهل الشر ودعاة الباطل الذين يجنحون بالناس عن طرائق الهدى ويضلونهم عن سواء السبيل. خاتمة المطاف من قصص القرآن التي قصها الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إلى آخر الآيات في خبر نبي الله إبراهيم وأولئك الأخيار من الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، وأوكل إلى كل أحد منهم ما أوكله الله جل وعلا إليه، قال ربنا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم. وقد كتب الله جل وعلا الهلاك على قوم لوط لما كانت منهم تلك الفاحشة البغيضة، فلما بعث الملائكة الكرام جبرائيل وإسرافيل وميكال لإهلاكهم مروا في طريقهم على سدوم أرض قوم لوط، مروا على خليل الله جل وعلا إبراهيم، قال الله جل وعلا ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين، فلما دخلوا عليه قال ربنا ولقد جاءت رسلنا أي من الملائكة إبراهيم أي خليلنا ونبينا بالبشرى أي البشارة بأن سارة ستحمل إسحاق عليه الصلاة والسلام ستحمل بإسحاق عليه السلام. دخلوا عليه في صورة رجال أضياف فعمد إلى إكرامهم، فعمد إلى عجل من خيار بقره فذبحه لهم وقدمه إليهم. الملائكة لا تأكل، قبضت الأيدي، ارتاب خليل الله وعوجس منهم خيفة. أماطت الملائكة اللثام عن شخصها، قالوا إن رسول ربك، بشروه بإسحاق، والمرأة التي كانت عقيما دهرا واقفة على رؤوسهم تعين زوجها في خدمة ضيفه. لما سمعت أنهم قادمون لإهلاك قوم لوط استبشرت. المؤمن يفرح بنجاة الأخيار ويفرح بهلاك الكفار. قال ربنا وامرأته قائمة فضحكت، فبشرتها الملائكة بإسحاق وهي امرأة نبي تأوي إلى فراشه وعندها من اليقين الشيء العظيم. لكن الإنسان مهما بلغت رفعته عند الله لا يمكن أن يتخلص من بشريته، فقالت متعجبة: يا ويلتى، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالت الملائكة: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع من الارتياب الذي كان حاصلا أولا بسبب جهله بالملائكة، أخذ يجادلهم في قوم لوط لأنه ابن أخيه. قال الله جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا مجمل هذا الخبر. أما ما في طياته فينبغي أن تعلم أن الله جل وعلا يكرم أولياءه، ومن إكرام الله جل وعلا لأوليائه أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه يبشرهم. وقد كانت البشارات تأتي للأخيار على طرائق ثلاث: إما عن طريق ملك، أو عن طريق وحي، أو عن طريق منام، عن طريق رؤيا. فأما إتيانها عن طرائق الملك أو عن طرائق الوحي، فعن طرائق الوحي قطعا انتفى، يبقى عن طرائق الملك غالب الأمر ولا أجزم أنه انتفى. فلم تبق البشارات إلا كما أخبر نبينا تكون عن طريق الرؤيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن ملكا من الملائكة لم ينزل من السماء قط، نزل إليها بعد أن استأذن ربه ليبشر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والملائكة بشرت زكريا بيحيى، وبشرت مريم بعيسى، وهي ها هنا قبل هذا كله تبشر إبراهيم بمن؟ بإسحاق. قال الله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لكن السؤال: إذا أتت المؤمن البشارة، العاقل يسأل نفسه أولا: على أي حال تأتيني البشارة من الله؟ فهب أن رجلا مكث دهرا يدعو الله أن يرزقه ولدا، وترك زوجته وهو لا يعلم بأنها حامل، ثم علمت الزوجة أنها حامل فبعثت إلى الزوج من يبشر. ما الذي يفصل فيه هنا بين العباد؟ على أي حال وجد المبشر من أراد أن يبشره؟ أولياء الله أين يطلبون؟ في المساجد. أولياء الله على أي حال يكونون؟ إما في يده مصحف يقرأ فيه، وإما أنامل تعقد يسبح ويذكر الله بها، وإما في مسجد يرتقب صلاة، وإما في محفل يدعو إلى ربه، وإما في عمله يؤديه على أكمل وجه يريد أن يطيب الله رزقه. وأما من نأى بنفسه عن الله فإنه في المزالق والمهالك البعيدة عن ذكر الله، فمثل هذا تأتيه البشارة وفيها حجة من حجج الله عليه، لأن الله يحشر العباد يوم القيامة ويكلمهم ليس بينه وبينهم ترجمة، ويقول يا عبدي ألم أفضل عليك، ألم أعطك، ألم يعدد ربنا عليه فضائله. لا يجد حينها من أمثال هؤلاء جوابا يجيبون به ربهم تبارك وتعالى. فلا يكن همك أن تخشى أن البشارة لا تأتيك، لكن فليكن همك كيف على أي حال يلقاك من أراد أن يبشرك. ومن قضى أكثر عمره في طاعة الله حري به أن يبشر وأن يختم له على طاعة الله. هذا الأول في قضية بشارة الملائكة لإسحاق لسارة وإبراهيم عليهما السلام. الأمر الثاني، هذا النبي الخليل عمد إلى خيار بقره فذبحه إكراما لضيفه، وهو لا يعلم أن هؤلاء ملائكة، حتى يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده، وأن هذا النبي على رفيع مقامه وجليل منزلته لم يعلم أن هؤلاء ملائكة، وعمد إلى أنه عاملهم معاملة أضيافه من الإنس، وإلا خليل الله لا يجهل أن الملائكة لا يطعمون. ثم إنه عليه السلام لما أخبرته الملائكة الخبر وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط غلبته الرحم على ابن أخيه، وهو يعلم أن ابن أخيه مؤمن والملائكة تعلم هذا، فأجابوه بقولهم نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، جاء في آيات كثر كيف أنها استثنيت. فرغت الملائكة من إبراهيم، عمدوا إلى قرية سدوم، فدخلوا على نبي الله هلوط في صورة شباب حسان فتنة لأهل القرية. خانته زوجته بأن أخبرت أهل قريتها بأضياف لوط، قال ربنا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أنتم أيها المباركون الآن في مسجد بين صلاتين بين المغرب والعشاء، وأنتم قادمون من بيوتكم من دوركم من مواطن سياراتكم إلى هذا المسجد، والله أي أحد يراكم من بعد يعرف من مشيتك أنك قادم للصلاة. يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه. لا يمكن لو سألك أحد وأنت قادم إلى هنا إلى إن أنت ذاهب، لا يمكن أن تستحي أن تقول إنك ذاهب إلى المسجد. لكن لو أتيت لرجل حاشاكم وعافاكم الله ذاهب إلى بار، ذاهب إلى دار بغاء، ذاهب إلى مجالس خمر، لا يمكن أن يذهب إليها وهو رافع الرأس ولا يقدر مهما بلغت دناءته. إن سألته أين أنت ذاهب أن يقول لك إلى أين هو ذاهب. هذا الفارق أين الآن؟ في الدنيا. في يوم المحشر أهل الطاعة أهل التقوى، الله يقول ولباس التقوى ذلك خير، ويقول يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يساقون إلى الجنة يفيدون على بابها يجلوهم النور، ويأخذون بتلابيب أبيهم آدم منذ دهر في الدنيا وهم يسألون الله الجنة، فإذا وجدوا بابها موصدا أخذوا بأبيهم آدم يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول تأدبا وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيفتح فيدخلها، فيزدحم الناس على الأبواب، مع أن ما بين مصرعيها مسيرة 500 عام، ونحن نرى الآن الشرفاء الواقفين على الأبواب مزدحمون، وأنتم قبل أن تدخلوا ازدحمتم على الباب. لكن هذا ازدحام مرغوب في الشرع. فأسأل الله الذي جعلكم تزدحمون في الدنيا على باب بيته من بيوته أن يجعلنا جميعا ممن يزدحم على أبواب جنته. هذا الفارق كلما عيرك أحد جهلا بالطاعة تذكر اختلاف الناس يوم المحشر. الله يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس الغبن في الدنيا أن يحسد أحد أحد على بيت واسع أو سيارة فارهة أو ثياب حسنة، إنما الغبن الحق يوم يقوم الأشهاد، يوم يحشر العباد، يوم يفد أقوام على الجنة ويساق أقوام إلى النار. هذا اليوم الذي قال الله فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والمراد أيها المباركون الفارق العظيم الذي كتبه الله بين حال المؤمنين وحال الفاسقين الكافرين في الدنيا، وبين الحالين في الدنيا وبين الحالين في الآخرة. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم في الصحيح من حديث أنس عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة حتى إذا نجا منها قال الحمد لله تبارك الله رب العالمين الذي نجاني منها، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه أحدا من الخلق هذا ووقتها. أين أهل الجنة؟ في الجنة، وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة ويقول هذا، يقول تبارك الله رب العالمين الذي نجاني منها، فترفع له شجرة فيقول أي رب، كان في الأول غاية أمره أن ينجو من النار، الآن نجا من النار، فيقول أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيأخذ رب العالمين عليه العهد أن لا يسأله غيرها فيدنيه منها، فترفع له شجرة أحسن منها، فيقول أي رب أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها، يقول عليه الصلاة والسلام وربنا يعذره لأنه يعلم أنه يرى ما لا قدرة له عليه. فإذا استظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة أعظم من الأولين، فيقول أي رب أدنني منها، فيقول الله يا ابن آدم ما يصرني منك، أي ما يقطع سؤلك، وربه يعذر. فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول الله عز وجل له أدخلها ولك مثل أعظم ملوك الدنيا ومثله معه. فقال الرجل يقول لربه أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فلما حدث بهذا ابن مسعود ضحك قال ألا تسألونني مما أضحك؟ قال مما تضحك؟ قيل مما تضحك يا صاحب رسول الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثنا بهذا الحديث ضحك. قلنا يا رسول الله مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإن الله إذا قال له عبده أتستهزئ بي وأنت رب العالمين يقول جل جلاله: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة، اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة، اللهم إنا نسألك بقدرتك ورحمتك أن تدخلنا الجنة. هذا مما جاء في خبر نبي الله إبراهيم وخبره مع الملائكة الكرام، مجمل ما حررناه ووفق الله لأن نقوله كلمات ينفع الله بها أن أراد إن أراد. أسأل الله أن ينفع بها القائل والسامع، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعل مآلنا إلى خير، شاكرا الفضلاء الأجلاء القائمين على الدعوة في هذه المنطقة المباركة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.